هنا القاهرة. تمر حياة الإنسان ما بين زمان ومكان، لكن مكانا لا ينسى، يبقى في قلب الوجدان. حكاية مكان. يرويه لكم لمياء شرف الدين وياسر سعد. حكاية مكان، تأليف وإخراج نسرين نبيل. مدفع رمضان. يعتبر مدفع رمضان أحد الرموز المرتبطة ارتباطا وثيقا بشهر رمضان المبارك، وأصبح عادة رمضانية لتحديد موعد الإفطار. وتتضارب الروايات في صفحات التاريخ حول أصل هذا التقليد الراسخ في الذاكرة الشعبية للعالم الإسلامي. معاكم أمل، المرشدة اللي هتكون معاكم داخل متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، وإحنا دلوقتي قدام مدفع رمضان. أنا نفسي أعرف يا أستاذة أمل حكاية المدفع ده إيه، ومين اللي فكر في إنه يضرب المدفع مع أذان المغرب في شهر رمضان؟ بسيطة جدا، أنا كنت كده كده هحكي لكم قصته. هي في الحقيقة مش قصة واحدة، هما اتنين، لا هما كمان تلاتة. طب يلا احكي، ولو ميت قصة هنسمعك كلنا، ولا إيه يا جماعة؟ مش هتصدقوا إن الصدفة هي الحاجة الوحيدة اللي أجمعت عليها كل الروايات التاريخية. الصدفة؟ معقولة مدفع رمضان صدفة؟ تخيل. والرواية أو القصة الأولى بتقول إن بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل كانوا بينظفوا أحد المدافع الحربية. يلا هم شوية يا باشا محمد، لازم نلحق ننظف المدفع زي ما أمرنا الباشجاوي السويلم. إحنا مش هنلحق كده، هي الدنيا طارت يعني، المغرب خلاص على وشك. كل سنة وانت طيب بقى يا باشا حسين، يا دوب نتوضى عشان الصلاة ونفطر. يلا بس احنا وصلنا اهو، مش هياخد وقت يا دوب. يلا امري لله، استعنا عشاء بالله. ايه ده يا سنة سودي؟ المدفع ضرب يا فالة، قلت لك الصبر الصبر يا باشا حسين. في يا جماعة ايه اللي حصل ده؟ سمعت القنبلة؟ قنبلة ايه يا احمد؟ ده مدفع، صوت مدفع اكيد. الخديوي امر جنوده يضربوا المدفع وقت الاذان عشان يعني يعرفنا بالشهر الكريم، وعشان الناس كلها تعرف بميعاد الفطار. بس فعلا فضل الموضوع ده حديث الناس، ووصل الكلام للحاجة فاطمة ابنة الخديوي اسماعيل، واصدرت فرمان باطلاق المدفع وقت الفطار ووقت السحور. ومن ساعتها ومدفع رمضان بينطلق من قلعة صلاح الدين. أمال الرواية التانية بتقول إيه بقى يا أستاذ أمل؟ الرواية التانية إن والي مصر في العصر الأخشيدي خشقدم كان يا جماعة بيجرب مدفع جديد أهداله أحد الولاة، وتصادف برضو إن الطلقة الأولى انطلقت في وقت غروب الشمس أول رمضان سنة 859 هجرية. يلا يا أولاد اطلعوا، المغرب هيأذن، يلا الفطار، كل واحد فيكم يروح على بيته. ايه ده يا ساتر يا رب، لعله خير حرب دي ولا ايه؟ يا كامل الحق يا كامل. في ايه في ايه يا ست مالك، انت هتفضلي مرعوبه كده على طول؟ انا لسه نفسي افهم حرب ايه دي اللي بمدفع واحد. امال المدفع ده لزومه ايه بقى يا ابو العريف؟ انا عارف، اصبري انا نازل اهو اشوف الرجاله واعرف كل حاجه، ما تقلقيش. لا بقى بقول لكم ايه، ما دام الموضوع كده يبقى احنا لازم نروح لقصر الوالي، حتى يعني لو مش هندخله بس يعرف ان احنا مبسوطين ونشكره على صوت المدفع، ونطلب منه بقى ان يبقى فيه واحد كمان وقت السحور، ولا ايه؟ يلا بينا يا رجاله. وفعلا راحوا الشيوخ والاهالي لغايه قصر الوالي خشقدم، وشكروه، وقرر الوالي من ساعتها ان صوت اطلاق المدفع يبقى كل يوم في شهر رمضان وقت الفطار عشان ينبه الناس بميعاد الفطار. ياه، دي فعلا الصدفة هي السبب. طب ايه الرواية التالتة بقى؟ الرواية التالتة برضو كانت صدفة. بتقول ان بداية ظهور مدفع رمضان كانت وقت تولي محمد علي الكبير ولاية مصر، وكان بيجرب برضو مدفع جديد من المدافع اللي استوردها من ألمانيا عشان يحدث الجيش المصري، فانطلقت برضو أول طلقة وقت أذان المغرب في شهر رمضان. وفي منتصف القرن التاسع عشر، وتحديداً في عهد الخديوي عباس الأول عام 1853 من الميلاد، كان ينطلق مدفعان للإفطار في القاهرة، الأول من القلعة والثاني من سرايا عباس باشا الأول بالعباسية في القاهرة. وفي عهد الخديوي إسماعيل تم التفكير في وضع المدفع في مكان مرتفع حتى يصل صوته لأكبر مساحة من القاهرة. واستقر المدفع في جبل المقطم، حيث كان يحتفل قبل بداية شهر رمضان بخروجه من القلعة محمولا على عربة ذات عجلات ضخمة، ويعود بعد نهاية شهر رمضان والعيد إلى مخازن القلعة ثانية. وجاءت هيئة الآثار المصرية في بداية التسعينيات لتطلب وقف إطلاق المدفع من القلعة، وذلك خوفا على المنطقة والتي تعد متحفا مفتوحا للآثار الإسلامية. وبالفعل تم نقله إلى مكان آخر، واستقر الرأي على جبل المقطم مرة أخرى، حيث تم نقل مدفعين من المدافع الثلاثة الباقية من أسرة محمد علي إلى هناك، وتم الإبقاء على المدفع الثالث كمعلم سياحي في ساحة مدفع الشرطة بقلعة صلاح الدين. ولازلنا حتى الآن نستمع إلى صوت المدفع في الراديو أو التلفزيون، لأنه يعتبر من العادات والتقاليد الخاصة بنا في شهر رمضان المبارك. وحول وقت الإفطار والسحور يحدثنا الشيخ مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لبعض الناس اللي بيسألون عن مدفع إفطار في رمضان، هل نصوم مع مدفع السحور ونفطر مع مدفع الإفطار؟ الأصل أننا نمتنع عن الطعام والشراب عند أذان الفجر الصادق، ونبدأ بالإفطار ونعجل به عند أذان المغرب، هذا هو الأصل. لكن أن نؤخر السحور وأن نمتنع عن الطعام عند مدفع السحور قد يكون هذا جائز، لكن عند الإفطار لابد أن نتحقق من أذان المغرب، ونوصي أنفسنا وإياكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا ويتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكاية مكان، رواه لكم لمياء شرف الدين وياسر سعد. حكاية مكان، حكاية مكان، جسده لكم هبة عاشور، شريف محسن، طه عبد الهادي. التسجيل والمونتاج أبو بكر المهدي. التأليف والإخراج نسرين نبيل.